بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان في هذه الأيام الطيبة المباركة، أيام الحج وأشهره، حيث يستعد حجاج بيت الله الحرام للذهاب إلى هناك. وما أدراكم ما هناك؟ حيث لا هناك إلا هناك، هناك بيت الله الحرام، هناك الصفا والمروة، هناك الحجر الأسود، هناك مقام خليل الله إبراهيم، هناك ماء زمزم، هناك خير عميم. ندعو الله عز وجل أن يسعد حجاج بيت الله الحرام ليتمتعوا بهذا الخير الوفير. نحييكم إخوة الإيمان من مسجد طارق بن زياد بمساكن حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة هذه الصورة الحية الصادقة لصلاة فجر هذا اليوم المبارك. ودائما إخوة الإيمان نبدأ بالقرآن الكريم، والتلاوة التي نستمع إليها بعد قليل تحدثنا عن خليل الله إبراهيم، وتأخذنا أيضا إلى الأماكن المقدسة، تأخذنا إلى منى، وتأخذنا إلى هذه البقعة الطاهرة لتقص علينا جانبا من قصة خليل الله إبراهيم مع ابنه سيدنا إسماعيل. والآية الأولى التي نستمع إليها تتضمن كلمة عذبة رقيقة نقية، تبين لنا أن معنى الشيعة في القرآن الكريم، الشيعة هي الصحبة في النبوة، الشيعة هي الصحبة في الرسالة، هي الصحبة في الأخوة، هي الصحبة في عبادة الله عز وجل والدعوة إلى هذه العبادة. هكذا يبين لنا ربنا تبارك وتعالى بعد أن حدثنا عن نبيه نوح، قال لنا في محكم كتابه: وإن من شيعته لإبراهيم، أي أن خليل الله إبراهيم نهج ذلك النهج الذي نهجه سيدنا نوح، فما من نبي إلا ودعا قومه إلى عبادة الله. فهيا بنا إخوة الإيمان نفتح كتاب الله على الآية 83 من سورة الصافات لنستمع إلى هذه التلاوة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء قلب أبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إن فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى

صدق الله العظيم.